انتصر هؤلاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، وأنا أسهب الآن لأوضح وإن كان الوقت لا يسعفنا، لكن أختصر اختصارا، تأمل حينما هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وعرفت هذه بهزيمة مع أن ابن عباس كان لا يرى الهزيمة، وكان يقول ما انتصرنا أبدا، انتصارا يداني ويسامي يوم أحد. فيقولون انظر كيف تقول يا أبا العباس، يقول قال الله بيني وبينكم كتاب الله عز وجل، قال الله إذ تحسونهم، والحس هو القتل الزريع. ومع ذلك لا نستطيع أن ننكر أن يوم أحد كان يوم هزيمة، وقتل من المسلمين كما قلت لك 70 رجلا، وانكشفت صفوفنا، لكن أصول الديانة لازالت. قام النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد وقع في حفرة من التي حفرها أبو عمرو الفاسق، فسقط فيها فكأن جسده قد كدم، حدثت فيه كدمات، فجاءوا يحملونه حتى صعدوا به على تبة عالية من أحد. حينها جاء أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه ولم يكن قد أسلم بعد. تأمل جيدا، هي الأصول التي نرجع إليها، لأن الآن لو تركتك وتركتني لبنيات أفكارنا سنأتي بالعجائب. يعني تأمل إلى هذا الذي يقول مخضط البحث الآن أن ينزل الناس إلى الشارع رجالا ونساء فيبيتون في الطرقات. طيب ألا يحدث بين هؤلاء وبين بني جلدتهم من حكومات الدنيا، ألا يحدث بينهم مصادمات؟ يحدث. طيب إذا حدث هذا، ألا تكون هذه حروب أهلية تجعل هذا الذي يتربص بك على العدوة الدنيا، لا أقول العدوة القصوى، هو قريب منك جدا، ألا تجعل مثل هذا يأخذك قبضا باليد؟ الآن لا يكون في قتال، عند هذا الأمر سيقول أنا أصلح الآن، أدخل أصلح بينكم، لقد اشتجر الشعب مع حكوماته، فيأخذ الدنيا كلها قبضا باليد. وكما كانوا يقولون قديما نصر بلا حرب. إنه ينبغي إذا أفتى الإنسان أن يفتي على وفق شريعة. أنا الآن ليس عندي مجال أن أفكر أو أن تفكر أنت، إنما هو دين حدد لنا وبدقة ماذا نصنع، وما هي عوامل النصر، وما هي جذور الهزائم وأصلها، بيّن لنا ذلك جيدا. فهزم النبي وجرح صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صعدوا به إلى أحد، فجاء أبو سفيان متفاخرا يوم كان كافرا رضي الله عنه، فجاء يقول حنظلة بحنظلة، يوم كيوم بدر، تذكرون يوم بدر، أن يريد أن يقول ذلك، يوم كيوم بدر، وهذا الكلام يحرك العاطفة أليس كذلك؟ يعني إذا جاء الكفر أن يغيظك، ألا يحرك هذا العواطف؟ يحركها، لكن رسول الله منضبط بشريعة. صحيح الإنسان يغلي قلبه الآن ويتمنى لو أن يلتقي مع هؤلاء ليريهم كيف النزال، فإنهم يعلمون بأسنا وشدتنا، لا سيما إذا انطلقنا من بوتقة الإسلام وكانت قضيتنا دين لم تكن أي شيء آخر، عندها يعلمون بأسنا، واسألوا التاريخ يجبكم. لكن ومع ذلك ننضبط بالشريعة أيها الإخوة. كان أبو سفيان يقول هذا الكلام ورسول الله ساكت، والصحابة من حوله يتغيظون، ومن الذين من حوله؟ أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة في سلة من الأنصار، ومع ذلك يسكت. فلما خدش جناب التوحيد لم يكن هناك بد من الرد. تأمل كيف كان الأمر مؤصلا. فلما قال له أعلو هبل، قال النبي ألا تجيبوه الآن وقد أسكتنا من قبل؟ نعم، إنه جناب لا ينبغي أن يسكت عنه، ألا تجيبوه؟ فقالوا يا رسول الله وما نقول له؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، دين، إنه دين،

أنا لا أقف معها كثيرا، لكنني أقول لك فكا للرموز فقط. هذه هي أربع أسباب أصول الهزيمة. لا أقول لك ذلك لتنظر إلى علية الناس وحكامهم ولا، بل لتنظر لنفسك أنت فيك هذا الأمر أم لا. هذه الأربع فيك أنت وفي أنا أو لا. فما الناس إلا أنتم. تأمل جيدا حتى إذا فشلتم. قال ابن عباس: الفشل الجبن، دب الخوف. وهذه أمور متعلقة بعضها فوق بعض. لما حدث اهتمام بأمر الدنيا شيئا ما حدث جبن. حتى إذا فشلتم خفتم، لم تؤثروا دينكم على أنفسكم. ويومها مر أنس بن النضر رضي الله عنه حينما نادى الشيطان أن مات محمد صلى الله عليه وسلم، فمر أنس بن النضر فوجد الصحابة قد جلسوا، فقال: على ما تجلسون؟ قالوا: لقد مات رسول الله. قال: وما يجلسكم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. وهو درس يعلمنا أيها الإخوة أننا لا نرتبط بأئمتنا وعلمائنا وشيوخنا ومن علمونا، إنما نحترمهم أيضا ونعلم لهم حقوقهم، لكننا نرتبط بالدين. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى أصحابه أن يرتبطوا بشخصه لكان الإسلام قد سقط عندما مات رسول الله، لكنه لم يحدث لأنه ربطهم بالدين بالمنهج بهذه الشريعة. فقام أبو بكر بعد موته وكان ما تعلمون. حتى إذا فشلتم جبنتم. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا زال الناس يتمادحون بالشجاعة ويتزامون بالجبن، ولا زال الشعراء يمدحون ممدوحيهم بالشجاعة، وإذا زموهم زموهم أيضا بالجبن. والجبان يفرق من أبيه وأمه ولا يستطيع أن يحقق شيئا، كما ذكر الله عز وجل عن موسى: فما آمن لموسى إلا ذرية، شيء يسير من قومه، وقيل بعض الشباب، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، على خوف من هذا. ومع ذلك آمنوا، مع ذلك كبحوا هذا الخوف في قلوبهم، لكنهم إذا رجعوا إلى الوراء، إذا كان جل اهتمامك الآن، جل اهتمامك هو بيتك وعيالك وما أنت فيه فقط، فقد احتجرت واسعا. إنه ينبغي على كل رجل منا أن يكون أفقي التفكير، يفكر لأمة برمتها. إنني أذكر أثرا في غاية العجب ذكره واعتمده الحافظ في الفتح، أن سيلا جاء في عهد عمر رضي الله عنه فنقل مقام إبراهيم، فلما نقله أو قال نقل الحجر، فلما نقله من مكانه قام عمر رضي الله عنه ونظر إلى المقام وقال: كيف كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يدري منكم أحد؟ ألا من علم في هذا؟ تأمل، يريد أن يجعل حجرا في مكانه. هذا لا يضرك في الطواف ولا يفسد حجك ولا عمرتك. كان يفكر عمر من رأسه، لا، إنها دين شريعة. هل عند أحد منكم من علم؟ تأمل هذا المقطع وأصغي له جيدا. فقام رجل وقال: أنا يا أمير المؤمنين كنت قد زرعته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبل، وجعلت الحبل في بيتي. تأمل هذا العمر كله، ما يقرب الآن من 25 عاما، والرجل قد جعله عنده، زرع ما بين الكعبة وبينه، وقال: لعله أن يأتي السيل. طب ليس هناك سيل الآن، لماذا تقول هذا؟ لعله أن يأتي، يعني إذا جاء لا ندري أين نضعه. يعمل لدينه حسابا، يفكر تفكيرا أفقيا، إنما الذي يفكر الآن في بيته فقط هذا من أسباب الهزائم، لأن هذا فشل. فشل. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر.

أما أن نتنازع على كل دقيق وجليل نتحدث، لا سيما ما يحدث اليوم خاصة وإن كان في عموم الناس، لكن بخصوص بين طلبة العلم ومسألة فرعية اختلف الناس فيها، أمكث الآن ورأسي عند رأسك ونتشاجر ونختلف ونتهاجر ونتدابر لأجل مسألة احتملها هؤلاء. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أتم عثمان بمنى: إن لله، صليت خلف رسول الله فقصر، وخلف أبي بكر فقصر، وخلف عمر فقصر، وصدرا من إمارة عثمان فكان يقصر. فأقيمت الصلاة فقام ابن مسعود يصلي خلف عثمان. قيل: أنكرت عليه الآن، لأنه أتم يعني صلى أربعا، أنكرت عليه الآن وتصلي خلفه؟ فقال القاعدة الشهيرة: قال الخلاف شر. الخلاف شر، هذا التنازع يضعفنا. فلما تنازعوا ننزل للغنائم، عبد الله بن جبير يقول: لا ننزل أو لا، كان هذا النزاع أضعف القوة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، والمعصية هنا في خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، قال بعض أهل العلم: إن غزاة إن هزيمة أحد لم تكن إلا انتصار من الله لنبيه، لأنهم خالفوه، فلما خالفوه أراد الله أن يعلمهم أن مخالفتكم لهذا النبي قد تودي بالأمة برمتها، ممكن نموت جميعا لأجل مخالفته صلى الله عليه وسلم. لذا يأتيك من أصول النصر: وأطيع الله ورسوله، ده من أصول أن تنتصر. لذا لما نقول الآن ينبغي أن تكون عبدا، لا تقول هذه سلبية. لا ينتصر إلا من عبد نفسه لله عز وجل، ودون ذلك خرط القتاد. كن في هذه المعجنة 50 عاما ونحن نؤصل ونتحدث ونتباحث لا تصل إلى شيء، بل يسوء الأمر تطورا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، قال بعض السلف: لو كانت معصية الله في الجنة لأفسدتها. وقال محمد بن يحيى الزهلي: لو دخلت المعصية إلى بيت من بيوت الجنة لخربته. في معاصي الآن تخرب القلوب، كما قال بعضهم عن العجب، قال كلمة والله تهز المشاعر. يقول بعض العلماء من السلف كان يقول: وقلما تخربق قلب به، أي بالعجب، ونجا. قلما اقتنع إنسان بأن يعجب بنفسه وينجو. ننظر إلى قوله تخربق قلب، يعني كان يقول انهدم القلب من أصوله. المعصية شؤم أيها السادة. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. لا يقاتل لله عز وجل أحد فينتصر إلا من ترك كل شيء خلفه، عندها نستطيع أن ينتصر. إنما إذا كان متعلقا بدنياه، أنت تدري الآن ما الذي يجبنك؟ زوجك وولدك. يعني نترك الأزواج والأولاد؟ لا أقول لك ذلك، لكن أقول إذا حضر أمر الله يتركون. سئل رسول الله: من أحب الناس إليك؟ وتأمل السؤال: من أحب الناس، مش من أحب النساء. فقال عائشة، يعني كأنه على طرف لسانه حبها، كما قال أنس بن مالك: أول حب كان في الإسلام حب رسول الله لعائشة. تأمل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. ومع ذلك تقول عائشة أحب الناس إليه مطلقا. كان يجالسنا ونجالسه، ويحدثنا ونحدثه. فإذا جاء وعد موعد الصلاة أو إذا نودي بالصلاة قام، فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. أهو ده أحب الناس إليه؟ حينما تحسب عمره إلى كم مرة خرج في سبيل الله عز وجل غازيا، ترى أنه لم يمكث في بيته 6 أشهر في نسب، 6 أشهر كده على بعض ما جلس في بيته كذا، مع أن أحب الناس إليه عائشة، قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. لكن لم يخلد إليها. فرق بأن تتعامل مع الدنيا بيدك وجوارحك، وفرق بين أن تربض الدنيا في سويداء قلبك.

يدعو إلى عقيدة لا أقول تتساير أو تتعايش على هذا على هذا على هذه اللفظة المائعة التي تستخدم الآن التي لا تضبط الآن، لا أقول حتى عقيدة تتعايش مع العقائد الأخرى، لا، بل جاء بعقيدة ضد على العقائد الأخرى. لذلك كان هو ما هو شكوى المشركين منه، كانوا يقولون يسفه أحلامنا ويسب آلهتنا ويسفه جدودنا وأسلفنا، يقول أنتم لستم على شيء، ويأتي على أصنامهم فيسفهها ضدا عليهم وبمفرده لوحده. أتعجب منه كيف أطاق ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل قد رباه هو ذا الأمر. تريد أن تثبت الآن لهذه الحفنة المنتنة التي تعبث بمقدساتنا وشامنا، تريد أن تثبت لهم، فلتكن ثابتا في المحراب أولا. إن الله عز وجل قبل أن يدفع رسول الله إلى الدنيا كان قد حبب إليه الخلاء، في حديث عائشة رضي الله عنها في بداية الوحي، في بدء الوحي، وكان قد حبب إليه الخلاء، يجلس في الغار يتعبد يعبد الله عز وجل. هو الذي ينبغي لنا، لا أقول لك اترك الدنيا وتعبد، لكن أقول لك كن مع دنياك عابدا، تثبت قدمك في المحراب فتثبت قدمك بعد ذلك لأعدائك. حينما علم النبي أصحابه ذلك كان الرجل منهم تطيش منه أمة. يعني أنا أحضرني الآن أنه حينما كان في غزاة حنين، يوم حنين، وانهزم المشركون أو المسلمون أولا وطاشوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما رجعوا عنه صلى الله عليه وسلم يوم هوازن نادى عليهم النبي نداء يخاطب فقط قلوبهم. يعني ربما يرجع الإنسان ويجبن، نعم ربما، لكن قلبه لازال معلقا لأنه تعود أن يثبت على دينه. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رسول الله والكرة على نبيكم، فرجع الناس إليه زرافات ووحدانا حتى نصرهم الله عز وجل. يقول خالد النصري هذا الذي كان يقود هؤلاء قام وانطلق حينما هزم وقف على تبة عالية وحوله سرية كاملة تحرسه، فقال لهم ماذا ترون الآن هزمنا، شايفين إيه، ماذا ترون؟ قالوا نرى رجلا على جمل قد ربط رأسه بملاءة حمراء، ده رجل واحد. فقال لهم والله لا طاقة لكم به قط، إنه الزبير بن العوام. يعني الزبير بن العوام بجيش كامل، أيوة نعم. قال صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجند خير من 100,000 فارس. صوته يعني أبو طلحة إذا زمجر وعلى صوته فقط كأن 100,000 واقفين في الصف، فما بالك بقى أبو طلحة إذا قاتل رضي الله عنه، طلحة رضي الله عنه إذا قاتل. لماذا كان هذا الأمر؟ ارجع إليهم وانظر كيف كانوا يعبدون الله عز وجل. تقول امرأة طلحة يوما رأيته على فراشه يتقلب، طلحة هذا أحد العشرة رضي الله عنه، يتقلب على فراشه لا ينام، عنده أرق، تدرون مما؟ اسمع إلى العجب العاجب. فنظرت إليه وقالت له ما لك؟ قال عندي اليوم 70,000 لا أستطيع أن أنفقهم، عندي 70,000 دينار كيف أنفقهم؟ هذا هو الذي جعلك لا تنام الليل، يعني ما سهر ليله يعد فيهم مثلا، يريد أن ينفق، يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، ما أستطيع أن أنفقهم. فقالت له لا عليك، انظر إلى المرأة حين توافقه، قالت له لا عليك، إذا أصبحت ففرقها في بني عمومتك وأقاربك. ففرح واستبشر وتهلل وجهه وقال لله دروك موفقة بنت موفق، لأنها كانت ابنة أبي بكر، موفقة بنت موفق، عشان دلته على هذا الأمر. يأتيه رجل فيقول له سائلك بنسب كذا، ويذكر له نسب، يعني أنا جدي فلان الفلاني تعرفه، هذا قريب لنا. فقال له طلحة والله ما سألني أحد قط بهذا النسب قبلك، لا أعرفه قبلك، ماذا تريد؟ قال علي دين. الرواية أيها الإخوة لم تبين، قال له علي دين 10 دنانير ولا 5 ولا 1000، لم يقل له شيء، عندي دين فقط.